حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل والقصة اسمها المسخ، تصميم الغلاف لمحمد علي، أما المؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي للعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. على الساعة 3 الفجر كنت لسه راجع من العيادة بتاعتي ونمت، بس صحيت على صوت تليفوني بيرن. رديت لقيت بنت خالي بتصرخ بصوت عالي: الحقني، في حد عايز يموتني. قلت لها: بتقولي ايه؟ مين ده؟ وخالي فين؟ هو كويس؟ بابا وماما مسافرين وهيرجعوا بكرة وانا لوحدي، ارجوك تعالي بسرعة. كنت لسه هرد بس سمعت في التليفون صوت حد بيخبط على الباب اللي عندها جامد، وصوت حد غليظ بيتكلم وبيقول بطريقة مرعبة: افتح الباب مش هزيكي، افتحي علشان لو قصرت الباب عليكي مش هسيبك الا لما اسلق جلدك. صرخت في التليفون وقلت لها: سارة ردي عليا، انت رحت فين؟ قالت لي وهي بتعيط: انا جوه المخزن بتاع بابا، حط حاجات كتير ورا الباب تمنعه يتفتح، بس انا خايفة جدا وطلبت الشرطة محدش رد عليا، ارجوك تعالي نجدني. خليكي مكانك، انا هطلب الشرطة وجايلك حالا. بس في حاجة لازم تعرفها ضروري، الشيء اللي واقف ورا الباب ده مش انسان. مفيش وقت للكلام ده، انا لازم اجيلك، ضروري تسمعني. الشيء اللي ورا الباب ده كائن غريب، انا شفت ملامحه وجسمه كله ضخم جدا، وجسمه زي ما يكون كله حروق، ووشه وملامحه سايحة على بعضها، عنده قوة غريبة قادر يكسر بيها اي حاجة. ملامحه مش غريبة عليا، بس ملحقتش اعرف شفته فين قبل كده. ارجوك تعالى بس الشرطة تكون معاك عشان ما يحصل لكش اي حاجة، وانا الحاجات اللي ورا الباب دي هتحميني الفترة، ارجوك تيجي دلوقتي. وانا بكلمها كنت سمع صوته وهو بيصرخ وعمال يخبط على الباب بقوة، وقال لها: محدش هيقدر ينجلك مني، عضمك هكسره بيدي. قفلت معاها ولبست وجريت، وجريت على اسم الشرطة اللي جنبي، بلغتهم باللي حصل وتحركت معاهم على عنوان سارة. كلمتها واحنا في الطريق لكن ما كانتش بترد. بعد ساعة وصلنا العمارة بتاعتها. الضابط المسؤول طلب مني ان انا ارجع لورا عشان ما يحصلليش اي حاجة، ومشي هو لقدام وكان معاه ضابط تاني. كانوا ماسكين مسدساتهم، كسروا الباب بتاع الشقة ودخلوا. بص حواليهم لكن ما كانش فيه اي اثر، ما كانش فيه اي اثر لاي حد. كملوا ماشي فشاورت لهم على مكان المخزن، راحوا ناحيته لقوا في الارض دم كتير، الباب بتاع المخزن مفتوح على اخره. دخلوا بخطوات ثابته وانا كنت ماشي وراهم بحذر. دخلنا المخزن ولقيت اللي عمري ما هنساه ابدا، جثه ساره متعلقه في السقف بحبل ملفوف حوالين رقبتها، وعينيها كان باين عليها الرعب الشديد. قاموس حياتي ظهر قدام عيني في اللحظه دي، قد ايه كنت بحب ساره قوي. لا ما كنتش بحبها، انا كنت بعشقها، كنت بموت فيها، كنت بحبها قوي. يمكن ما صرحتهاش بحب ليها، بس كان نفسي ان انا اقول لها كل حاجه، حتى حب اللي انا كنت بحبه لها ما قدرتش اقوله لها، ماتت من غير ما تعرف ان انا بحبها، ماتت من غير ما اقولها لها. هيفضل حب ليها مكتوم جواي، وهفضل افكره لنفسي طول عمري، هفضل اقول لنفسي ان انا جبان حتى ما قدرتش اقول لها ان انا بحبك. لكن انا ممكن اقولها لها دلوقتي، هي مش سامعاني، بس اكيد هتحسني. قربت من ودانها قلت لها كلمة واحدة في ودانها: بحبك. قمت وسبتهم على الأوضة اللي فيها الكاميرات بتاعت المراقبة، لأني عارف إن خالي حاطط كاميرات في كل حتة. قعدت قدام الشاشة وجبت الفيديوهات اللي اتصورت في الوقت اللي كلمتني فيه سارة. الشقة كان فيها حركات غريبة، الأنوار بتطفي وبتشتغل لوحدها، الأساس بتاع البيت كان بيتحرك في أكتر من جهة، الحمام كان جواه خيالات سودة بتمشي وبتزحف، وكان في أيادي كتير بتخرج من الحمام لونها أسود وبترجع تاني. الوضع كان مرعب. كملت فرجة على الفيديوهات، كنت سامع بره الاتنين الضباط بيطلبوا قوات تانية والنيابة والإسعاف عشان ينقلوا جثة سارة، جثة حبيبتي. حاولت ان انا مهتمش بيهم واركز في الفيديوهات لحد ما سمعت صوت ضرب نار جاي من ورا من عند ظهري، حاجات بتقع على الارض. في لحظتها لقيت باب الاوضه اللي انا فيها بيتقفل. ولمحت ورايا في الشاشه بتاعت الكمبيوتر نفس ملامح الشخص اللي ساره كلمتني عليه. لفيت وشي وشفته على الحقيقة، اسود ضخم، جسمه كله حروق، ملامح وشه كانت سايحة على بعضها. رجعت لورا من خوفي، وهو كان بيقرب بهدوء، ملامحه دي انا عارفها رغم انها ملخبطة على بعض. بعد دقيقة من التفكير والثبات على الوضع بتاعي افتكرته، ده خالد، خالد جوز سارة، جوزها اللي مات بسبب حريقة حصلت في الشقة اللي تحت وكانوا متجوزين فيها. بس ازاي يرجع تاني من الموت؟ مش عارف. عرفت ليه ما كنتش بقولها بحبك؟ عرفت ليه ما صرحتهاش بحب؟ عمرها ما فكرت فيا، اتجوزت غيري. وحتى لما مات، حتى لما مات جوزها كانت بتحبني زي اخوها، وانا كنت بتقطع من جوايا. انا المهم عندي دلوقتي ان انا لازم اهرب. بصيت ورايا ولقيت الحمام اللي في الاوضه، المسخ ده كان على بعد خطوات طويله مني. جريت وفي ثواني دخلت الحمام، قفلت الباب وكنت سامع خطواته بتقرب مني بيضحك بشكل هستيري. فضلت ادور حواليا على اي حاجه احطها ورا الباب، فلقيت الغساله شدتها وحطيتها. كان في غساله تانية صغيره حطيتها فوقيها هي كمان، لحد ما الباب اختفى وراهم. اختفى مش بمعنى ان هو اختفى وطار وبعد، اختفى انه مبقاش ظاهر من كتر الحاجات اللي حطيتها وراه. طمنت شويه ورجعت لورا، فتحت شباك الحمام، بس للأسف ما كانش ينفع نط بسبب المسافة العالية دي. طلعت موبايلي وبلغت باللي حصل على أمل إن حد ينجدني. في الوقت ده كان المسخ اللي بره عمال بيرزع على الباب وبيقول لي بصوت غليظ، الحرية الحرية. حطيت إيدي على ودني وكنت بحاول ما اسمعش، فكررها تاني، الحرية. الخبط زاد، كان شنيع جدا، كنت خايف قوي، صرخاته كل مدى بتزيد اكتر. فتحت الشباك تاني ودورت حواليا على اي حبل اربط وانزل بيه، بس ما لقيتش. شويه وسمعت صوت عربيه الشرطه بتقرب من البيت. المسخ ساعتها قال لي، محدش هيقدر ينقذك من ايدي، عمك هكسره كله. سمعت بعدها رجالة الشرطة بيضربوا نار، بيخبطوا عليا. شلت الغسلتين اللي ورا الباب وفتحتهم، كنت متوقع اشوف المسخ ده مقتول بالرصاص اللي ضربوه عليه، بس ما لقيتش حاجه. وكان على الارض الاتنين الضباط اللي كانوا معايا، جسمهم بينزل دم. دخلت بعدها في دايره تحقيقات كتير جدا، وللاسف ما وصلوش للي عمل كده. وصل الأمر بيهم أنهم شكوا فيا، بس اللي نجتني أنهم لقوا بصمات لشخص غريب على جثة سارة وعلى جثة الاتنين الضباط اللي كانوا معايا. واحد منهم عاش والتاني مات، واللي عاش قال أنه شاف حاجة ضخمة بتجري بسرعة من قدامهم، وبتلف حواليهم، ولما ضربوا عليه نار الطلق جه فيهم هما. الموضوع فعلا كان غريب، حتى بعد ما فرغوا الفيديوهات ما لقوش المسخ ده خالص في الفيديوهات، رغم اني شفته بنفسي. وكمان لقوا ان سارة هي اللي ربطت الحبل حوالين رقبتها ونطت من فوق الكرسي. بعد فترة التحقيقات اتقفلت، وعد عليا وقت طويل جدا ما كنتش بقدر انام بالليل، ما بقعدش لوحدي، كنت بجيب صحابي او قرايبي يناموا معايا او يناموا جنبي من كتر خوفي ورعبي. عد على الحادثة دي حوالي 11 شهر ما حصلش فيهم اي حاجة غريبة، بدأت ارجع اعيش تاني لوحدي تاني. لحد ما في يوم رجعت من شغلي كنت تعبان، غيرت هدومي ونمت على سريري. ساعتها حسيت ان زي ما يكون اتكتفت، ما كنتش قادر اقوم، والنور حواليا كان ضعيف قوي. لمحت قدامي في الصالة المسخ ده بيعد من قدامي وبيشاور لي بايده برقم واحد، وبعدها اختفى. بعد اللي حصل ده اخدت بالي من حاجة ما كنتش مركز فيها، وهي ان الوقت اللي ماتت فيه سارة كان معاد الذكرى الاولى لموت خارج جوزها، وبعد شهر من دلوقتي هيكون معاد الذكرى التانية. يعني انا قدامي شهر واموت. عقلي كان رافض يصدق ان الجنة او العفاريت ممكن تقتل، عشان كده قررت اروح لراجل ديني اسأله، وساعتها عرفت منه ان العفاريت مستحيل تقتل حد، بس من السهل انها تجنن الشخص وتخليه ينتحر بنفسه. مش حابب اطول عليكم، بس انا فاضل لي شهر والله اعلم ممكن يحصل لي ايه. بس في سر عايزكم تعرفوه، انا للاسف سكت عليه. الحريقه اللي مات فيها خالد كان السبب فيها انا. ايوه انا اللي قتلته، ما اعرفش ليه، او يمكن اكون عارف، يمكن عشان خطف مني سارة، خطف مني حب عمري اللي عمري ما جرأت ان انا اقولها انا بحبك، عشان كده حرقته موته. تفتكروا ان انا مجنون، ولا انا فعلا طبيب نفسي وبعالج المرضى؟ انا مريض، ولا انا بني ادم طبيعي؟ هو الحب ممكن يجنن واحد ويخلي واحد يقتل اي حد؟ بس انا معرفش، هي اكيد ما كانتش بتحب خالد، بس لو ما كانتش بتحبه اتجوزته ليه؟ لا بس هي كان ممكن تحبني، بس هي ما ادتش لنفسها الفرصة، شايفني زي اخوها. اقول لكم على حاجة كمان، انا اللي قتلت سارة عشان اقول لها بحبك. اصلا انا لما جيت قلت لها بحبك اتخانقت معايا وطردتني من البيت، قالت لي انت ازاي تقول كده، انت ناسي ان انا لسه ما فاتش سنة على موت جوزي، وبعدين احنا زي الاخوات، انت ازاي بتعمل كده؟ قررت ان انا انتقم، بس انا بحبك يا سارة، انا بحبك، واي واحدة اسمها سارة احبها، وطالما احبها يبقى هقتلها. مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي قصة جديدة بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها هاكر. اللي عمل لنا المؤثرات الصوتية حمزة أبو سليمة، وتصميم الغلاف لمحمد علي، أما الأداء الصوتي فللعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. قبل نص الليل بساعات بسيطة كنت قاعد متضايق مش لاقي حاجة مهمة أعملها، فقررت أن أنا مارس هوايتي السرية. عملت لينك متهكر كده، لما المستخدم يفتحه بتظهر له شجرة الكريسماس. في نفس اللحظة بقدر أوصل لكل بياناته على الفون أو على الكمبيوتر. استغليت أنه فاضل أيام بسيطة على السنة الجديدة، وده وقت اللعب الصح. جبت فشار واللابتوب بتاعي وقعدت في الأوضة بتاعتي وقفلت الباب عليا. رغم أن أنا عايش لوحدي، ما كنتش حابب أهكر حد أعرفه بصراحة، فكتبت رقم من دماغي على التليفون وسجلته باسم ضحية رقم واحد. لقيت عنده واتساب، فرمت له الطعم وقلت له في مسج يعني السنة سعيدة عليك. وفضلت مستني. عدى وقت طويل، الشخص ده شاف المسج لكن ما فتحهاش، بعت لي علامة استفهام فعملت له بلوك. جربت رقم تاني، لما سجلته عرفت انه البنت اسمها سارة، حط صورتها على الواتساب، بعت لها نفس المسج. وفضلت ماسك الفون ومستني. لقيتها فتحت اللينك، ظهر لي على اللابتوب بتاعي الموبايل بتاعها كله. حركت اللاب وقربت منه، وانا جواه شعور باللذة علشان هكتشف عالم سارة السري. كانت بنت في نهاية العشرينات، بس من صورها باين انها بتهتم بلبسها ومظهرها جدا، بتخرج كتير، عندها عربية موديل السنة. فتحت كذا ملف ليها، شفت صورها مع اصحابها مع الناس اللي تعرفهم. فضلت ساعة بقلب في تليفونها لحد ما لقيت ملف صور كاتب عليه من بره الموت. استغربت، فتحته لقيت صور سودة في الأول، كان عددهم 8. بعدهم لقيتها متصورة بهدوم غرقانة دم، كانت عمالة بتضحك. نزلت بالماوس لتحت كده عشان أفهم إيه ده، بس لقيت باب الشقة عندي بيخبط. اتعصبت جدا، مين الغبي اللي جاي في وقت زي ده؟ قررت ان انا مش هفتح، لكن الخبط كان مستمر. قمت وانا مقرر ان انا ههزق الرخم اللي بيخبط. خرجت من اوضتي، فتحت الباب، لقيت اللي بيوصل الطرود والجوابات، الفلوس اللي ممكن تبعتها او تجيلك من حد مثلا ساكن في محافظة تانية. كان معاه في ايده صندوق اسود صغير، اخدته منه ودخلت جبت فلوس من اوضتي وديته له وقفلت في وشه. الصندوق كان تقيل فركنته على جنب، لاني متوقع ايه اللي فيه، اكيد مش فلوس او هدايا جايالي من الموقع مثلا او اي حاجة، الموقع اللي انا شغال فيه يعني. فرجعت تاني للأوضة ومسكت اللابتوب، بس لقيت الصور بتاعت سارة مش موجودة. فتحت الفون بتاعي، لقيت سارة بعتلي رسالة وبتقول لي انت مين. بعتلها علامة استفهام بس الرسالة ما وصلتش، فأدركت انها عملت لي بلوك. بس ازاي اللاب خرج من الفون بتاعها؟ دي مش اول مرة اللي انا اخترق فيها اي تليفون، في حاجة غلط. بس فجأة لقيت الصور وتليفون سارة رجعوا تاني على شاشة اللاب. ما كنتش مدرك اللي بيحصل، بس اكيد السبب تقني مش اكتر. فتحت ملف الموت تاني، لقيت 8 صور وبعدها صور ليها وهي هدومها غرقانة دم وبتضحك. نزلت لتحت، لقيت سارة ماسكة مجموعة سكاكين وعاملة بيهم اشارات غريبة ليها معنى مش مفهوم. لما دققت اكتر وهي متصورة في وراها كده جسم اسود عريض قوي، عند رجلين الجسم ده جثة لشخص واقع على وشه. عملت زوم عشان اشوف ملامحه، كان نازل منه دم كتير قوي. اللي فزعني وشه، واللي فزعني ونشف دمي ان راس الجثة دي ما كانتش موجودة. كنت قاعد بتفرج وجوايا حالة من الهلع والخوف من اللي بشوفه. قلبت في الصور اكتر، فلقيت ملف كاتباه باسم امي اللعينة. فتحته، كان جواه صورة فيها واحدة كبيرة في السن نايمة على سرير، وسارة جنبها ماسكة سكينة وبتدبحها وبتبص للكاميرا وبتضحك بهستيرية. وانا بفكر سمعت صوت حاجه بتتكسر بره في الشقه. جبت الصفحه بتاعت كاميرا المراقبه اللي على اللابتوب بتاعي بس كانت مهنجه مش راضيه تفتح. لقيت مسج جات لي على الفون بتاعي، كانت من ساره بتقول لي فيها انا عندك دلوقتي في الشقه. ما صدقتش وعرفت انها بتحاول تلعب معايا وتخوفني، فتحت باب الاوضه وخرجت بس نور الشقه كله قطع. دورت بكشاف كبير في الصالة، سمعت صوت رجلين بتتحرك. قربت من مصدر الصوت ده لقيت الجسم الاسود اللي كان في الصوره مع ساره واقف في اخر الطرقه بتاعتي بتاعت شقتي. قربت منه وانا في دماغي ان اللي بيحصل ده مش حقيقي، مستحيل يكون حقيقي. حطيت الكشاف على الارض ووقفت قدام الكيان ده، جسمي كله كان متكهرب. جوايا اصرار غريب اني اثبت لنفسي ان كل اللي فيه ده مش حقيقي. بس وقتها عرفت خطوره اللي عملته لما لقيت الجسم الاسود ده بيشدني للاوضه اللي ورا بيوقعني على الارض. ساعتها ما شفتش حاجه، نور الكشاف زي ما يكون خاف حتى فاختفى. فضلت لثواني واقع على الارض مش قادر اقوم، عيني بتتحرك في كل حته من الرعب، لحد لما لقيت ايد متلجه بتشدني جامد. صرخت بكل قوتي وزقت نفسي لقدام ناحيه البلكونه عشان اطلع فيها، لكن الايد كانت بتشدني بعنف لدرجه ان فضلت اصرخ من الالم لحد ما فلت ونطيت. فتحت البلكونه وقفلت ورايا، حطيت على بابها ترابيزة علشان ما يفتحش. قعدت على أرض البلكونة باخد نفسي بصعوبة. عيني كانت بتتحرك على ضوء القمر علشان تشوف الزينة وشجر الكريسماس متعلق في البيوت حواليا. اتمنيت اللحظة دي ان اكون بحلم، بس للأسف كل حاجة بجد. ثواني وباب البلكونة بقى عليه خبط شديد، كان في حد بيحاول يفتح من بره. فقمت بسرعة قعدت بجسمي على الترابيزة عشان الباب ما يفتحش، والخبط شغال بقوة لدرجة ان الباب اتكسر منه اجزاء. قدرت اشوف منها الكائن الاسود بعرضه المخيف ده، فضلت اصرخ فيه بقوة انه يبعد ويسيبني لحد ما كل حاجة هديت والكائن اختفى. بعدها جت لي رسالة على التليفون، افتكرت ان هو في جيبي وكنت ناسيه. فتحتها كانت من سارة بتقول لي فيها انا هفضل معك في الشقة. حاولت ارد عليها لكن الموبايل ما كانش راضي. من حسن حظي النور جه، الساعة كانت داخلة على نص الليل. فتحت باب البلكونة وانا ببص حواليا بخوف. مشيت لحد الصالة، لقيت الصندوق اللي جالي لسه في مكانه. مسكته كان عليه قفل صغير، شديته كذا مرة بقوة ما فتحش. فجبت سلك حديد طويل كده ودخلته جوه فتحة القفل، حركته في كل الاتجاهات لحد ما القفل فتح. شلت الغطا بتاع الصندوق ومديت ايدي، لقيت جواه ورق كتير جدا. طلعته كان لونه اصفر وقديم، قلبت فيه وكان مكتوب بلغه مش مفهومه، مليان رسومات وكلمات غريبه. فضلت اقلب لحد ما لقيت رسمه قلب لونها احمر، جواها جمله بالعربي بتقول متى كان بيديك أصبحت تابعا له ولسلطانه، حتى وإن تخلصت منه يظل خادمه معك لفترة غير محدودة. ما فهمتش، قريت الجملة كتير بس ما وصلتش للنتيجة، أو علشان أكون دقيق حاولت أتهرب من معنى الكلام ده. جات لي رسالة من سارة، فتحت قالت لي فيها الصياد الذكي لما يرمي شبكته لازم يكون عارف كويس قوة الشبكة وحجمها، هل هي قد السمك اللي هيدخل جواها ولا لا. لما تبعت لي اللينك كنت مستمتع جدا وانا بضغط عليه. حددت لك مجموعة صور غريبة بالنسبة لك عشان تنشغل بيها، واقدر احط لك الطعم في المكان الصح واجيب اللوكيشن بتاع بيتك وهكر جهازك وتليفونك. ساعة كاملة انت قضيتها بتتفرج على الصور كنت فيها جيت لك عند باب شقتك وديتك الصندوق. ما تستغربش، انا شاب زيك، مش سارة. سارة دي بقى هي الطعم اللي جبتك بيه، والصور اللي شفتها دي كلها سهلة تتركب وتتجاب من الانترنت. انا دخلتك في اللعبة، ومن حسن حظي قربك من بيتي، ومن سوء حظك بقى ان كنت زهقان وقاعد مستني الضحية. الصندوق اللي جالك ده جوا كتاب، والكتاب ده ليه تابع شيطاني قوي جدا، بمجرد ما يدخل بيتك بيقعد فيه فترة، في الحمام، في اوضتك، في المطبخ، على حسب بقى، على حسب ما يفضل بيمشي، بس بعد فترة غير معلومة. ما تقلقش، هو بيطلع بالليل بس، وطول النهار هتكون قاعد براحتك. كل سنة وانت طيب، وبتمنى لك لو فضلت عايش تكون أذكى من كده في لعبتنا. سلام يا صديقي. من يومين مريت بأسوأ كابوس مرعب في حياتي كلها. الفيسبوك تم اختراقه من هاكرز، في اكاونتات رجعت لاصحابها واكاونتات تانية اتسرقت. انا كنت من الناس التعيسة للاكاونت بتاعها مرجعش تاني. كنت ربطه في فيزا بتاعتي، والفيزا بتاعتي كان فيها مبلغ مش صغير. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، ولا بايدي اي حاجة اعملها، لحد لما حد من صحابي كده عارف اللي حصل لي وجالي لحد البيت، وقال لي الحل عندي. يا ريتني ما كنت مشيت وراه. قال لي انه لسه متعلم طريقه يدخل بيها الديب ويب، ومن خلاله هيقدر يطلب على الموقع ده حد من الهاكرز يرجع الاكونت بتاعي، بس هياخد فلوس كتيره. قلت له ماشي، حتى لو هياخد الفلوس اللي في الفيزا كلها، اهم حاجه شغلي بتاع الشركه اللي مسجله على الفيس وايميلات العملاء ما تضيعش. فتح اللابتوب بتاعي وكتب مجموعه من الاكواد على متصفح غريب اول مره اشوفه. وفجأة لقينا شاشة سودة قدامنا. عرفت ساعتها ان احنا دخلنا على الديب ويب. كنت خايف جدا، خايف جدا بسبب القصص الكتيرة اللي تتقال عليه، بس المضطر بقى وامر لله. صاحبي كان ماشي بالماوس وانا عمال بتفرج جنبه. حقيقي الموضوع كان مرعب بجد. صفحات وصور لقتلة اجانب لفين على وشوشهم، قماش اسود، ومنزلين فيديوهات لناس بيعذبوهم وبيعرضوهم للبيع، وصفحات تانية كانت منزلة صور لأطفال صغيرة معروضة للبيع، والأقرب إنك تقدر تطلبهم في أي شكل، بمعنى لو محتاجهم أعضاء هيجولك، ولو محتاجهم سلام هيجولك برضه، بالإضافة بقى لعظم معروض لطلبة الطب والشركات اللي بتعمل أبحاث. أنا وصاحبي كانت عينينا تقريبا مبرقين جدا، مرعوبين جدا جدا من المناظر اللي قدامنا اللي بنشوفها. فضلنا ندور أكتر ونتفرج بدافع الفضول. لقينا جثث بأحجام وأعمار مختلفة، من أطفال لحد ناس كبيرة، مكتوب على كل جثة سعرها. حي وقتها حسيت قد إيه الإنسان رخيص. تحت الجثث كان في كمان مخدرات بجميع الأنواع والأشكال، وبرضو سعرها كان مكتوب. قلت لصاحبي كفاية بقى كده أرجوك، أنا قرفت وتعبت وأعصابي راحت، خلينا بقى نشوف الشخص اللي هيخلص لنا الموضوع ده. قال لي ماشي، بس في حاجة حابب أقولك عليها بصراحة. قلت له إيه هي؟ الله يرضى عليك كلي، أنا مش عارف، مش عارف إزاي أدور على هاكرز. قلت له نعم، هما ليه؟ قلت نخش عليه وهتعرف تتصرف. قال لي أنا اتعلمت الدخول عليه من اليوتيوب، بس ما اتعلمتش طريقة التدوير على هاكرز. حركة لا إرادية، قفلت الموقع وزعقت فيه وقلت له اطلع بره، اطلع بره، ما تتصلش بيا تاني. كنت متعصب جدا، شغلي كله متوقف على الأكاونت بتاعي وهو جاي يهزر. أمشي، لكن قبل ما ينزل قال لي في حاجة أنا نسيت أعملها، المفروض قبل ما أخش على الموقع أغطي الكاميرا بتاعت اللاب. حقيقة أنا آسف، بس إن شاء الله ما يحصلش حاجة. قلت له مش هيحصل أكتر من اللي حصل. سابني ومشي، وانا كنت في حاله غضب كبيره جدا. دخلت اوضتي ونمت وانا بتمنى كل حاجه تتصلح تاني. صوت غريب جاي من اللاب. لما ركزت كان تقريبا صوت حد بيتكلم، قلت يمكن يكون في فيلم ولا اغنيه بقى. بس ضربات قلبي زادت لما لقيت الصوت ده بيتكلم وبيقول اسمي. قربت من اللاب بهدوء وفتحته، لقيت شخص قدامي ظهر في شاشه مربعه ومغطي وشه وبيتكلم بلغه ما فهمتهاش خالص، بس لقيته كرر اسمي 3 مرات وبعدها الشاشه اختفت. شلت البطاريه بتاعت اللاب من خوفي ورميتها بعيده عشان ما يجيليش الحاجات دي تاني. جبت موبايلي بس اتفاجئت انه عليه رساله جاتلي في الواتساب من رقم خاص. لما فتحتها لقيتها مجموعه من الارقام والرموز، كنتش فاهم مغزاها. بعدها بدقيقه لقيت صوره صاحبي مبعوتالي من نفس الرقم، كان متكتف وجسمه كله دم وعيونه مبرقه وفي شخص وراه ماسك رقبته ومرجعها لورا وبيضحك. جاتلي صوره بعدها تاني لصاحبي بس وهو مدبوح وراسه كانت مفصوله عن جسمه. مع الصوره كان في رساله صوتيه بيتكلم فيها شخص صوت خليص جدا بيقول لي: لقد حان وقتك. اظن رسالته مفهومه وبسببها قمت جريت من مكاني بسرعه. لبست وفتحت باب شقتي وقفلت بهدوء وجيت نازل على السلالم، لقيت شخص لابس زي بدله سوداء ومغطي وشه وطلع على السلالم. لسوء حظي اني لو ندهت او صرخت محدش هينجدني، لان المنطقه اللي انا ساكن فيها فاضيه. ليه فاضيه؟ لانها من المدن الجديده اللي بتبقى وسط الصحراء. ما كانش قدامي غير ان انا اطلع على السلالم لفوق لحد ما وصلت للسطح، وقمت قفلت بابه بالمفتاح اللي معايا وبصيت حواليا كويس بدور على اي حاجه ممكن اهرب منها. بس العماره بتاعتي كانت عاليه عن الارض والسطح بتاعها منفصل عن العماير التانيه. فضلت واقف عاجز عن الحركه وعاجز كمان عن التفكير. جالي رساله جديده على موبايلي، فتحتها لقيت نفس الرقم اللي بعتها، لقيته بعت لي صوره باب السطح اللي انا مستخبي فيه. وصل لي وعرف ان انا فوق ازاي بسبب غبائي، لان نسيت اقفل اللوكيشن بتاع الموبايل بتاعي وعلى طول بسيبه مفتوح، ورقمي واللوكيشن مربوطين في الاساس بالايميلات بتاعتي على اللاب. وفي الاساس اللاب تم اختراقه منهم، يعني كل معلوماتي عندهم. قربت بالراحه من باب السطح وحطيت ودني عليه، ما كانش فيه حاجه. بس فجاه لقيت ايد بتخبط على الباب بقوه. غصب عني رجعت لورا برجلي، وقعت على الارض فطلع مني صوت قوي. سمعت صوت بيضحك من ورا الباب وبيقول لي: ما تحاولش. قلت له بزعيق: انت عايز مني ايه؟ ما ردش وقعد يضحك بسخريه على كلامي وفضل يرزع على الباب ويقول لي: افتح افتح. كنت عارف كويس ان مفيش حد في العماره هينجدني، لان العماره بتاعتي جديده ومفيش حد ساكن فيها غيري. عشان كده فضلت ادور حواليا على اي حاجه تساعدني. بس وانا قاعد بدور لقيت حبل تخين، وجات لي فكره ان انا اربطه في حديده على السطح وانزل منه لحد تحت. وفعلا نفذت كل حاجه، وقبل ما ارمي الحبل عشان انزل عليه بصيت تحت لحسن يكون في حد تبعه مستنيه، بس الدنيا كانت فاضيه. عربيتي كانت مركونه تحت. رميت الحبل وطلعت فوق السور وبدات انزل عليه واحده واحده، وانا حاطط رجلي على الحيطه عشان ما اقعش. في اللحظه دي سمعت الباب بيتضرب عليه نار وبيتفتح بقوه، والمجنون ده بيقول: هتروح مني فين؟ مش هتقدر تهرب مني. صرخت اكتر لحد ما وصلت للشارع، فتحت عربيتي بالمفتاح وركبت بسرعه شغلتها. وقبل ما امشي كان هو سمع صوتها، بصني من فوق شفته، اخدت بالي من ملامحه. كانت طبيعيه جدا، ما فيهاش حاجه غريبه باستثناء ايده اليمين ما كانتش موجوده. شيت بعربيتي ورحت للشرطة وبلغت بكل حاجة حصلت، بس للأسف ما قدروش يوصلوا لأي حاجة، ولا قدروا يوصلوا للي قتل صاحبي، ولا قدروا يوصلوا كمان للي جالي البيت وهددني. حتى الصور اللي كانت على الواتساب مسحها، ولما دورت عليها على التليفون ما لقيتهاش. قعدت كم يوم في شقة أجرتها وكان عليها حراسة من الشرطة، لحد ما قدمت على طلب للشركة اللي بشتغل فيها إن أنا أسافر أشتغل في فرع من الفروع اللي في المدينة التانية. عدى وقت كبير عليا، بس كل يوم بيجيلي رسالة على الإيميلات بتاعتي وبتهددني بإن أنا قريب قوي هحصل صاحبي. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب سامي ميشيل، والقصة اسمها رعب اليوتيوبر. تصميم الغلاف لمحمد علي، أما المؤثرات الصوتية والموسيقى لحمزة أبو سليمة، والأداء الصوتي للعبد لله محمد جويلي. ويلا بينا نبتدي القصة. جالي دعوة مجهولة المصدر من شخص غريب، شخص معرفوش. جات لي الدعوة على الإيميل بتاعي، ضغطت كليك وفتحتها. كانت رسالة قصيرة محتواها الآتي: لو عايز تجرب تعمل مغامرة جديدة تقدر من خلالها تزود عدد المشتركين في قناتك اللي انت لسه عاملها من كام أسبوع، والحد دلوقتي عدد المشتركين فيها ما عدوش 100. عندي الحل، هتروح للتل الشرقي النهاردة بالليل. الطريقة كانت غريبة نوعا ما، بس في نفس الوقت العرض مغري. أنا بقالي شهر بحاول أكبر في قناتي على اليوتيوب، وعملت حاجات كتير بس مفيش فايدة. لكن أنا معرفش فين التل الشرقي ده، بس مفيش مشكلة، لو عملت مثلا سيرش كويس هعرف. بس في مشكلة كبيرة للأسف، أنا مش هقدر أروح النهاردة لأن مسافر لعمي، هقعد عنده كام يوم لأن ابنه مات في حادثة وهو عايش لوحده، وهو المرة أغير جو. ولما هرجع هدور على التل الشرقي واشوف الموضوع ده. جهزت حاجتي وسافرت، وصلت بعد 6 ساعات بالعربية. طبعا اليوم راح كله في الكلام عن ابن المتوفي وذكرياته والذكريات اللي جمعتنا مع بعض. عدى اليوم، وعلى نص الليل دخلت الأوضة اللي هنام فيها وقعدت على سريري. فتحت القناة أشوف الفيديوهات بتاعتي وعدد المشتركين وصلوا لكام، بس لفت نظري لرسالة جديدة من نفس الشخص الغريب ده اللي بعت لي الصبح، ومحتواها كان كالآتي: الوقت مناسب جدا، التل الشرقي دلوقتي هيكون سبب في شهرتك، اتحرك حالا. دخلت على جوجل وعملت سيرش، وعرفت ان التل الشرقي ده على بعد ساعة من هنا. يعني معنى كده ان الشخص ده كان عارف ان رايح لعمي النهاردة. في حاجة غلط وكنت محتاجة فهمها. لبست هدومي واخدت الكاميرا بتاعتي، الكاميرا دي بصور بيها في كل حاجة، وبرفع الحلقات اللي انا بصورها دي على اليوتيوب. خرجت بهدوء من البيت عشان عمي ما يصحاش، ركبت عربيتي وظبطت اللوكيشن من جوجل وتحركت ناحيته. وصلت بعد ساعة بالظبط. المكان كان غريب، هدوء وفاضي، كل وقت قبل الفجر بدقايق بسيطة. طلعت الكاميرا وشغلتها وبدأت أمشي بخطوات ثابتة. كان في شجر كتير، دخلت جواه، شميت ريحة قذرة جدا، كنت سامع صوت عالي لمجموعة كبيرة من الكلاب. قربت أكتر واستخبيت ورا شجرة كبيرة. شفت منظر مفزع، حوالي 4 كلاب سودا وضخام بياكلوا في واحد ميت ومسنود بظهره على شجرة، وهم بياكلوا في بطنه. بطني اتقلبت، حسيت ان نفسي اتكتم، كنت شبه متخنق، بس قلت لا، انا لازم اصور عشان انبه الناس، او ان جيت للحق برضه عشان استفيد بمشاهدات ومشتركين في القناة، ايا كان الهدف فالاتنين مفيدين. حطيت الكاميرا بزاوية تصوير معينة وضغطت على زر تصوير الفيديو. كنت واقف مداري نفسي كويس عشان الكلاب ما تحسش بوجودي. فضلت على الوضع ده حوالي 10 دقايق وانا بصور بدون توقف، لحد ما الكلاب خلصت ومشيت. فضلت واقف في مكاني، غيرت العدسة بتاعت الكاميرا بعدسة تانية عشان اعمل زوم واصور بدل ما اقرب واعرض نفسي للخطر. وفعلا غيرتها وعملت زوم وبصيت. الشاب أو الجثة دي كانت شبه فاضية، بداية من الرقبة لحد البطن كل ده كان متاكل. ملامح الولد ما كانتش باينة قوي بسبب ضعف الإضاءة بالليل، بس وشه كان أزرق، إيدي كانت زرقة. الفضول كان هيموت، عايز أقرب عشان أعرف تفاصيل أكتر بس خايف. استجمعت شجاعتي وفعلا قربت لحد ما بقيت واقف قدام الجثة. كان في حبل متعلق في الشجرة في جزء من فوق ملفوف حوالين رقبة الشاب، ده معناه إن هو انتحر والكلاب دي ما هجمتوش من البداية. سمعت صوت كلاب من بعيد، قررت أصور بسرعة وأهرب. بس وأنا بصور وعلى نور الفلاش اللي اتضرب في وشه اكتشفت إن الجثة دي بتاعت محمد. محمد اتعب. صوت الكلاب قرب فكان لازم أمشي، كانش في مجال أقف أفكر إزاي ده حصل. ركبت عربيتي ومشيت. لما وصلت البيت مرضتش صح يا عمي، استنيته لحد لما يقوم وواجهته بسؤالي عن ابنه. فضل واقف مش عارف يرد يقول ايه، وبعد ضغط كبير عليه عرفت منه انه اختفى من فترة طويلة محدش يعرف عنه حاجة، وقال لي انه هو لف في كل الأقسام والمستشفيات وفي كل منطقة وقدم بلاغات في كذا اسم، بس النتيجة كانت صفر، مفيش أي معلومات. بس أنا مستغرب، يعني ابنك كان مختفي وكل ده، ليه قلت عليه ميت؟ ليه عملت عزة؟ ليه خليت ناجي؟ وليه ألفت حكاية؟ مع إن كان الواضح إن أنت لحد دلوقتي ما تعرفش ابنك فين. فضلت قاعد مع عمي بعد اللي شفته واللي حصل ده يومين ثلاثة كمان. قررت امشي عشان اشوف شغلي. انا حاليا مش عارف اعمل ايه، هل انزل الفيديو واخد شهرة ومشتركين ومشاهدات، وعلى الناحية التانية اخسر عمي اللي ممكن يموت لو شاف الفيديو ده، خاصة انه مريض بالقلب. لمسح الفيديو وكأني ما عرفش حاجة. بعدين الشخص اللي بيرسل لي ده عرف كل التفاصيل دي منين؟ فعلا ما كنتش اعرف. يومين كاملين عدوا عليا وانا في صراع نفسي لحد ما اخدت القرار وحددت ان انا هنزل الفيديو النهاردة قبل منتصف الليل. وبالنسبة لعمي فهو كده كده اصلا ما كانش بيحبني ولا بيحب ابويا، كان رفع عليا اكتر من 3 قضايا عشان الميراث اللي هو اصلا ملوش حق فيه. بس كلنا بنظهر قدام الناس ان احنا بنجامل بعض، كلها منظرة قدام الناس، وفي الأول وفي الآخر بنضرب في بعض وبنطحن في بعض وبنحارب بعض. وأنا هعمل اللي أنا عايزه. سلام. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، من حكاية بتحكيك